نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانفذ كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ودمر كل مقراتهم أينما كانت، ودمر وحرق كل الأسحار المسلطة على الأمة الإسلامية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام على كل أنبياء الله ورسله، والسلام على كل ملائكة الرحمن وجنده أينما كانوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني العليم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، نكمل خلع الستار على المنظومة الإبليسية الدجالية وأسحاره مؤامراتهم الخفية، ونفضح ونكشف ونستهدف مؤامرات هذه المنظومة الملعونة لتفكيك تركيباتها وهيكلتها. وقد قلت منذ مدة أنه بفضل الله وصلنا إلى مرحلة متقدمة في كشف واستهداف كل جديد يطوره الملاعين وكسر استراتيجياتهم التي يحاولون في كل مرة بناؤها. فما بني على باطل فهو باطل، ومآله إلى إضمحلال ودمار وهلاك مؤسساتهم. في هذه المحاضرة وإن شاء الله التي تليها إن بقينا من أهل حياة، سنتطرق إلى كشف طريقة الملاعين التي يطورونها للتخفي في الجسم، والعمل على إحاطة أنفسهم وأجسادهم الخبيثة بأغلفة لعدم التأثر بالرقى من جهة، والعمل على عدم تركيز المبتلى أو تنويمه أو عدم استيعاب ما يسمع من الرقى، وكذلك جعل الشروط في الوقت الذي يسمع فيه المبتلى إلى الرقية. لحد الآن هما مؤامرتين ملعونتين متطورتين، أولهما عن طريق قلادة مسحرة، والثاني عن طريق جهاز متطور. الأولى بأشعة طيف الأخضر المسحر، والثاني بأشعة تحت الحمراء. نبدأ في هذه المحاضرة بإذن الله بأشعة الطيف الأخضر، وأحاول الاختصار بكلام بسيط، ونسرد أطراف هذه المؤامرة وكيف يتم تسلطهم وما يفعلونه في الجسم بالضبط بإذن الله جل وعلا. ملاعين من كويكبات تسمى كويكبات الحرب، وعددها 20 كويكب، هي قريبة من كوكب المشتري، وهم على هيئة حيوانات كبيرة الحجم تشبه بالتقريب الديناصورات. من بين ما يقومون بتصنيعه والذي يهمنا في هذه المحاضرة هو صناعة قلادات بحجارة خضراء، كل قلادة تحوي حجر أخضر مسحر وتتشكل من سلسلة، وهذه سلسلة من حجارة صغيرة الحجم خضراء مسحرة كذلك. هذه الحجارة يستجلبونها من كوكب الزهراء وبين قوسين الكوكب الذي كانت فيه وضعوا فيه الملعونة أشطار المتألهة المقتولة مملكتها الساحرة منذ قرون المعروفة بأسحار المجون والشهوات المحرمة وغيره، وقد دمر الله عز وجل مملكة هذه الملعونة منذ أشهر بل أكثر من عام ونصف، وأرجى وأقبل يعني هم يصنعون بها هذه الحجارة سلسلة القلادة بالحجر الأخضر ويحضرونها لإبليس رجيم طريد الذي يقوم عليها بأسحار وقراءة طلاسم إبليسية وغيره، وبين قوسين بالنسبة لطلاسم وأساطير إبليس ملعون في أنواع كثيرة بينها طلاسم الخطية و طلاسم المثلثات المخططة، يعني أمور كثيرة جدا في أنواع طلاسم هذا الملعون وأساطيره. أغلق القوس، وكما لاحظ القلادة تشع طيف أخضر يعني من الطيف الكهرومغناطيسي الأخضر، هذا الذي هو يكون تردده بين 400 إلى 790 تيرا هرتز، وبديهي العين تكون أكثر حساسية للضوء عند طول الموجة 555 نانومتر يعني ما يعادل 540 هرتز، وهي المنطقة الخضراء والمشكلة. الطيف الذي تصدره هذه القلادة يعني هذا الحجر هي تصدر هذا التردد في هذا المجال الذي ذكرته، وهو مشع أصلا ومسحر بأسحار إخفاء، ثم يقدمها الرجيم الطريد إلى عتاد سحرته، وغالبا هم على هيئة النمور فيخترق بها الملعون الجسم عن طريق الدماغ ويتخفى بها داخل عمق المخ فيتمكن من المخ وخاصة أعصاب ومصادر السمع والاستيعاب والمنطقة المسؤولة عن النوم وإفراز هرموناتها. هذا الطيف الأخضر بهذا التردد المنبعث من القلادة يحيط بالملعون الذي يرتديه مشكل حوله طيف مسحر بسحر إخفاء للإخفاء، يعني بمثابة غلاف يحيط بهذا الملعون، وكذلك هذا الطيف ينبعث منه هذا الإشعاع بهذا التردد على الغدة وأغلب الغدد في الجسم وكذلك الكبد خاصة وكذلك الدم لتسليمها بهكذا تردد طيفي في هذا المجال. هم بدأوا بتطوير يعني هذه المؤامرة منذ حوالي عام يعني منذ بداية فيروساتهم، فملاعين الإنس يشتغلون على قدم وساق من حزب الطاغوت والمنصون في نشر الفيروسات وتطويرها وكذا وكذا، كذلك هو ما هو مكافئ في عالم الجن من جنود تجاري ملعون، يعني لم يزاد هذا الملعون يعني واضحة جدا للأيام سواء في عالم الإنس وكذلك ما نذكره في عالم الجن. الملعون يعني يقدم مخططاته إلى ملاعين إنس ماسون وكذلك الصهيون، وهم يقومون بما يريده الملعون لهذا، فإنه ما هو مكافئ في عالم الإنس من نشر الفيروسات وتطويرها، كذلك هو نفسه الذي يقومون به في عالم الجن. ولهذا نحن نلاحظ أن هناك أجهزة كثيرة جدا في عالم الجن الذي يتسلطون بها ملاعينه من الجن بأجسام موحدين خاصة لإضعافها، إما لزرع الفيروسات في عالم الجن أصلا مباشرة أو كذلك لتدمير الجهاز المناعي الموجود في أجسام العباد. لهذا أرجع وأقول يعني هذا الطيف الأخضر بهذا التردد المنبعث من القلادة يحيط بالملعون الذي يرتديه مشكل حوله طيف مسحر بسحر إخفاء لإخفائه، وكذلك هذا الطيف انبعاثه إلى الغدد والكبد خاصة، وكذلك لتم تسميمه وتسميم هذه الغدد وكذلك الكبد بهكذا التردد الطيفي. فهذا الملعون الذي عمله التحكم في المخ يجعل المبتلى ينام عند سماع الرقية أو لا يتدبر ويفهم ما يسمع، أو يكون عنده شرود ذهني ويغوص مخه وتفكيره في أمور بعيدة جدا عما يسمعه في الرقية، كذلك عدم التركيز عند سماع الرقية أو عدم فهم أصلا ما يسمعه في الرقية كما تحدثنا. هذا الملعون يتخفى في أعماق المخ ويكون في سبات ولا يتحرك في الجسم، وعندما ينام المسحور يسبح هذا الملعون في الجسم ويصل إلى مركز المناعة وكذلك الكبد ويحقنه في أصحار والمواد الكيميائية لإضعافه. هذا دور الملعون من جهة أخرى، ودوره الأساسي أنه يحقن مركز المناعة والكبد بحقنه المسحرة والتي تحوي على مواد كيميائية لا نذكرها. لماذا؟ لإضعافها. ثم يعود إلى مكانه في عمق المخ بهدوء ولا يشعر به أصلا المسحور. وكذلك من الصعب جدا أن يكتشفه الرقاق، خاصة إذا كانت رقية عامة. أما إذا كانت رقية نتوجب فيها لله جل وعلا، ونحن ننجي الله جل وعلا ونصف هكذا الملعون الذي يرتدي القلادة وفائما الملعون يكشف بإذن الله جل وعلا. ومن البديهي يعني إضعاف مناعة الجسم لتهيئة استقبال الفيروسات والضيف الأخضر المنبعث في الدم وفي الغدد والكبد هو سم بطيء. هو سم بطيء يسمي معنى الكلمة. الخلاصة أن قلادة بحجر أخضر مسحر إبليسيا يتخفى بها الملعون الساحر الذي يحقن الجسم، يحقن الجهاز المناعي، يحقن الكبد، ليشتغل في اتجاهين. الأول تنويم أو تخدير أو شرود أو عدم تركيز أو عدم فهم المبتلى ما يسمع في الرقية، والاتجاه الثاني عند نوم المبتلى المسحور فإن هذا الملعون يتحرك من مكانه لحقن الجهاز المناعي والكبد كما ذكرنا، وهدفه كما ذكرنا إضعاف الجسم مناعيا ليسهل عمل الفيروسات، يعني يصبح فيروساته لا معنى له، يستطيع هلاك الجسم ويوصله إلى الموت أصلا. والقلادة كذلك يعني بالأشعة بالطيف الأخضر بهكذا ترددات المنبعثة من الحجر الأخضر يسمم الدم ويهلك الغدد. يعني خلاص نتوقف هنا إن شاء الله كما يعني يستلزم منا بعد كل محاضرة وجد الرقية التي نستهدف هكذا ملعين القلادات الخضراء المسحرة الإبليسية بإذن الله. ثم إن شاء الله نخرج بالمحاضرة التالية لكشف كيفية تخفي الملاعين، لكن عن طريق جهاز. ثم بإذن الله بقينا من الحياة تتتالى محاضرات كشف أمور كثيرة أخرى طوروها، ومنها ما هو الملاعين يعني بصدد تطويرها. وأسأل الله جل وعلا أن يضاعف أجور المجاهدين بأموالهم الذين يدعمون هذه القناة وما يخرج منها من علم بفضل الله وحده. قلب معنى الرقية التقليدي أصلا وأصبح عالم الملاعين مخلوع الأبواب مكشوفين مطوحين للكل. أسأل الله أن يجعل لكم ما يخرج من هذه القناة من رقاب فيها تمجيد الماجد الواجد الواحد والأحد الله، صدقة جارية لكم ما قرأت في أرض ودوت في سماوات. وهذه الأطار التي من بينها يتركها الإنسان قبل رحيلنا للدنيا. وشيء آخر يعني بالنسبة لكل أحبابنا في الله الذين نحبهم في الله ولم نراهم، وكل الموحدين نحبهم في الله والله يشهد، ونحب كثيرا كثيرا جدا كل المبتلين الذين هم صامدين بفضل الله جل وعلا الذين تكالبت عليهم الملاعين فينا كثيرا. فما أقوله وما أجد في هذه اللحظة إلا كلمات ستصل إلى أنفسكم بإذن الله، ستصل إلى أنفسكم الطيبة الزكية، وستصل إلى كل قلب طيب يحب ما هو مربوط بالله جل وعلا. كل شيء مربوط بالله جل وعلا في حياتنا وفي كل أمور الحياتية عندنا. وأقول سنينك العجاب بحاجة لرؤية الرشيدة فضروه في سنبله، وأحلامك البعيدة بحاجة إلى يقين عسى الله أن يأتني بهم جميعا، وهمومك وملامحك الملهكة اصطرها بي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ودع الحزن بي وبشر الصابرين، وأعد برمجة ذاتك بي حتى يغير ما بأنفسهم، مستقبلك المغلق قاومه بي، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، صدرك الضائق عالجه بي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هون على نفسك إن تأخرت أمانيك يوما، يوما ما ستفرح بها وتقول قد جعلها ربي حقها، قد جعلها ربي حقها، وستقول لهمك الذي طال بقاؤك فيه إن بعد العسر يسر، إن بعد العسر يسر، يوما سيقر بفضلك من أنكره بقلب منكسر. فالله لقد آثرك الله علينا، فالله لقد آثرك الله علينا. وقل لأحبابك الذين تخاف عليهم استودعكم الله، فإن الله إذا استودع شيئا حفظه، وليكن في يقينك وما أغني عنكم من الله من شيء. سلم أمرك لله ليحكم في أقدارك وهو خير الحاكمين، فإنك بأعيننا وحلالا من لدنا ولتصنع على عيني. بالله عليك كيف تشعر أنت تقرأها؟ أمع الله جرح لا يبرأ؟ أمع الله كسر لا يجبر؟ ثق بالله، ثق بالله وحده وتوكل عليه واستعد به ولا تعجز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.